الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن طرف مما يتعلق بالصحيح والباطل، وأن أهل العلم لهم في الصحيح قولان، منهم من يقول إن الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرعة، موافقة ذي الوجهين الشرعة، يعني هو له وجهان، فإذا وافق الشرع فهذا صحيح، وإذا لم يوافقه فهو باطل. وقلنا إن هذا فيه نظر، ولكن الصحيح أن الصحيح ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب، وسقط به الطلب، هذا هو المراد بالصحيح. والفاسد أو الباطل ما يقابل ذلك، ما يقابل ذلك. ثم بعد ذلك تحدثنا هل هناك فرق بين الباطل والفاسد، وذكرنا أن جمهور العلماء يقولون، أو جمهور الأصوليين، لا فرق بين الباطل والفاسد، الباطل والفاسد بمعنى واحد، وخالف في ذلك الحنفية. ولكنهم خالفوا في ماذا؟ في باب المعاملات، ولم يخالفوا في العبادات. إذن الباطل والفاسد عند الجميع في باب العبادات سواء، وفي المعاملات خالف الأحناف الجمهور. كلام واضح؟ طيب، بعد ذلك نقول ماذا قال الجمهور. الجمهور يقولون الباطل والفاسد سواء، أما الأحناف أو الحنفية يفرقون فيقولون ماذا؟ ما كان النهي متعلقا بحقيقة الفعل أو ماهيته أو أصله أو ركن أو ذات، هذا باطل، وأما ما كان متعلقا بوصفه فهذا فاسد. فإذا كان متجها إلى الوصف يقولون فاسد، لأنه يترتب عليه بعض الآثار، أو إذا زال السبب المفسد صار صحيحا. أما الباطل فهذا ما تعلق بأصله، كبيع الدم، كبيع الميتة، فقالوا هذا باطل. وأما بيع درهم بدرهمين قالوا هذا فاسد، لأنه إذا زال الدرهم الزائد صار البيع صحيحا. كلام واضح؟ طيب، أيضا ذكرنا أن الجمهور الذين يقولون إن الباطل والفاسد سواء أحيانا يفرقون بينهما، أحيانا يفرقون بينهما، لكن في عموم الأمر يقولون الباطل والفاسد سواء، لكن في بابين يقع عند بعضهم تفريق، وهو باب النكاح وباب الإحرام أو الحج، ما يتعلق بالحج. أما في جانب الإحرام، في جانب الحج، قالوا الحج الباطل ما هو ما ارتد فيه الشخص، أعاذنا الله وإياكم. وأما الحج الفاسد فما جامع فيه قبل التحلل الأول، ولذلك الفاسد يستمر فيه وعليه آثار مترتبة كما هو معروف، بخلاف الباطل خلاص انقطع حجه. طيب، وفي باب النكاح ماذا يقولون؟ النكاح الباطل ما اتفق على بطلانه عند جميع العلماء، أما ما اختلف فيه من أهل العلماء من صححه ومن أهل العلم من لم يصحح قالوا هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد. فمثلا الذي يتزوج المرأة في عدتها، يتزوج المرأة أجنبية عنه وهي في عدتها، نقول هذا نكاح باطل، لأنه باتفاق العلماء هذا باطل. لكن الذي تزوج امرأة رضعت معه رضعتين أو ثلاث رضعات، فهذا من أهل العلم من يرى أنها لا تحل له، ومن أهل العلم من يرى أنها تحل له، فيه خلاف. إذن الذين يقولون بعدم صحة هذا العقد يقولون هو فاسد لوجود قول آخر يقول بصحة العقد. إلى الآن كذا المسألة وضحت؟ هذا خلاصة ما أشرنا إليه في الدرس. طيب، بعد هذا الشيخ يفصل في مسألة، قال الشيخ رحمه الله: وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ نوقفنا عند هذا، مش وقفنا عند هذا أول؟ نعم، وقفنا عند هذا. قال: وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق. يبقى في العقد الباطل اللي هو عند العلماء جميعا باطل، لا أحد قال بصحته، هذا يجب التفريق بينهما فورا ولا يحتاج إلى طلاق. يبقى رجل تزوج امرأة في عدتها، نقول إيه؟ طلاق باطل، مفرق بينهما بلا طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، مع أننا لا نرى صحته، لكن غيرهم يرى صحته، حتى نضرع الشبهة نقول إيه؟ طلق، حتى يكون هناك مدخل للشيطان. قال لابد أن نقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا شهود. قال ألستم تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة، لأن الناس يقولون هذه امرأة معها زوج. كيف معها زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقولون هي إذن مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في الباطل لا يحتاج، فالكلام واضح. يبقى في الفاسد لوجود شبهة إشكال نأمره بالطلاق، أما في الباطل لا يحتاج إلى ذلك. طيب الثانية، هذا أمر آخر، في الفاسد قيل إنه يتنفق المهر إذا فرق بينهما، يبقى من أهل العلم من قال إنه في الفاسد لأنه دخل به بشبهة، يبقى لها شيء، يتنفق المهر بينهما إذا فرق بينهما، ومنهم من يقول ليس لها شيء أيضا. وفي الباطل لا يتنصف، وفي الباطل لا يتنصف، وفي الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وقاسوه على الصحيح في ذلك، قالوا دخل بشبهة ودخل بها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي شهرا كاملا لكن لم يطأها، فإنه لا يثبت لها مهر لأن العقد باطل. يبقى حتى لو مكث شهر ولم يطأ ليس له شيء، لكن في الفاسد من أهل العلم من أوجب لها، أوجب لها المهر حينئذ، أوجب لها المهر حينئذ. وأما إذا وطئها يقولون يجب عليه المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها. قال إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. طيب البحث الثاني، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ يعني إذا عرفت أن هذا فاسد أو أن هذا فاسد، هل يجوز لك أن تتعاطى؟ هذه المسألة. تذكرون في بداية الكلام عن الصحيح والفاسد، قلت من العلماء من جعل الصحيح والفاسد من الأحكام الشرعية التكليفية، لأنه قلت في النهاية الصحيح معناه إيه؟ افعله، يجوز لك الفعل، والفاسد معناه لا تفعله، فرجع إلى التحريم. قلت لكن هذه ثمرة، لكن ليس فيها حقيقة الصحيح والفاسد. فإذا علمت أن هذا الشيء فاسد، هل تتعاطاه؟ الجواب لا، لا تتعاطى، لا تقدم عليه، لا تقدم عليه. قال لا، لا يجوز، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة، قلنا هذا حرام. طيب مما يدل على عدم الجواز قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه، وهذا يعني لا يجوز له أن يقدم عليه. قال لأن هذا من مضادة الله عز وجل في أمره، يعني هو يتعمد مضادة الله، الله يقول لا تفعل هذا الشيء وقل أنا أفعله، هذا حرام، هذا فاسد، يقدم عليه. قال كيف يحكم الله بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصحح؟ ولذلك العلماء استنبطوا من ذلك قاعدة مثل هذا التقييد، وهو أن كل فاسد حرام، وأما مسألة كل حرام فاسد فهذه مسألة محل بحث، أو مسألة فيها بحث لأهل العلم، هل الحرام يلزم منه الفساد؟ قد يلزم وقد لا يلزم، على التفصيل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان كثير ينقل أنه يقتضي الفساد، لكن سيأتي التفصيل هذه المسألة، لكن فاسد يبقى حرام واضح، يبقى كل فاسد محرم. قال كيف يحكم الله بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصححه؟ فكيف تطلب رضا الله عز وجل بما يقتضي غضبه؟ حتى إن بعض العلماء قال لو فعل ذلك لكان كافرا، يعني واحد فلو يذكر شيء، قال لأنه استهزأ بالله عز وجل، مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، ومسألة اجتناب النجاسة شرط، هذه مسألة فيها كلام تقدم، لكن ما يقول شرط يقول واجب، أقل ولا واجب، إسناد النجاسة واجب، لكن هل هو شرط أو غير شرط؟ هذا فيه تفصيل وسيأتي إن شاء الله تعالى، لأن مسألة يعني ما يتعلق بالشرط والواجب. إيه الفرق؟ إن الشرط لا يتسامح بتركه نسيانا بخلاف الواجب. يعني الآن أنت صليت وأنت محدث، ثم بعد فترة تذكرت أنك صليت وأنت على حدث، من عليك؟ عليك أن تعيد الصلاة. لكن الإنسان صلى وعليه نجاسة ونسي أن يزيل النجاسة، ما حكم صلاته؟ صحيح. لذلك قالوا إذا نقوله هو واجب وليس بشرط. لكن إذا رأينا هذه المسألة فلا بأس أن يقال بشرط كما ذهب إليه أكثر العلماء في تعبيرهم. قال: وهو يعرف أن اجتناب النجاسة بشرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب نقول هذا حرام بلا شك. وأيضا يعلم أن الصلاة على الحدث لا تجوز، لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يطوف، قال يا أخي أنا مش مصاب أصلي على الحدث. هذا ذهب بعض العلماء إلى القول بكفره. نعم، قال: هذا حرام بلا شك، لكن هل تصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. يعني هل هذا معه سبب من أسباب الردة من الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى ونحو ذلك؟ إن كان كذلك فالحكم يختلف كما معه. قال: كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، قال: يا رجل هذا ربا، قال: لا بأس أنا محتاج، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز أبدا، كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل، ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها، لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. نعم، ما في إشكال، لكن احنا قلنا أنه سواء عند الجماهير، سواء قلنا باطل أو فاسد، الأمر فيه سواء، الأمر فيه سواء. وأيضا هم يقولون التحريم جاء لماذا؟ جاء للوصف عند الأحناف، أنه أزال الزيادة صار صحيحا، صار بيعا، فلا يلزمه العقد من جديد، بخلاف الجمهور يقولون هذا باطل، لابد من العقد من جديد. طيب، هنا بدأ المؤلف ناظم يتكلم عن العلم، والعلم لفظ للعموم لم يخص الفقه مفهوما بل الفقه أخص، وأدخلنا في بعض ما يتعلق بالمنطق، لكنها يسيرة إن شاء الله تعالى، ليست من الصعوبة المكان. ويريد بذلك أن الفقه كما تقدم هو العلم بالأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية. طب ما العلم؟ وما العلاقة بين العلم والفقه؟ طب وما درجات أو ما مراتب الإدراك؟ إذا أدرك الشيء إدراكا جازما وافق الواقع، لو لم إذا لم يوافق الواقع فذكر الجهل البسيط، الجهل المركب، ذكر ما يتعلق بالشك بالظن وما أشبه ذلك. لكن الذي هو أهم من ذلك والله أعلم، يعني مما يحتاج إليه طلاب العلم، معرفة بقية الأحكام الوضعية. فلذلك نذكرها إن شاء الله تعالى الآن على سبيل الإنجاز. يعني إحنا عرفنا الواجب الصحيح والفاسد، طب السبب الشرط المانع، هذه مهمة لأن هذا ما يتعلق بالواقع العملي، فلذلك نأخذه حتى على سبيل الاختصار بدون تفريع فيها إن شاء الله تعالى. هذا السبب وما الشرط وما المانع، لأنه كما تقدم أن المرجح أن الأحكام الوضعية أيضا خمسة منهم من زاد عليها، لكن هذه أقوى ما يقال في ذلك الصحيح: الصحة والفساد والسبب أو السببية والشرطية والمانعية. طيب السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره حسيا كان أو معنويا، حسيا كان أو معنويا. إذا هذا سبب لكذا، يعني وسيلة للوصول إلى شيء آخر يقال هو سبب. قد يكون حسيا كما أن السلم سبب لوصول الدور الثالث أو الرابع، بدء الباب سبب لدخول البيت، أو معرفة هذا الشيء سبب لمعرفة شيء آخر، أو دراسة الفقه سبب لمعرفة حكم هذه المسألة. يبقى السبب ممكن يكون حسي، ممكن يكون هذا معنوي. ومنهم من يقول هو في اللغة بمعنى الحبل، الحبل، وذلك لأن الحبل أيضا موصل لشيء، فالسبب أيضا بمعنى الحد. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بماذا؟ بحبل إلى السماء. كلام واضح؟ طيب، أما السبب في الاصطلاح فالذي اشتهر على ألسنة الكثيرين يقولون هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ولنا أن نعرفه بتعريف آخر، يبقى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ولنا أن نعرفه بتعريف آخر فنقول: كل وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، كل وصف ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. بالمثال يتضح الكلام. الآن إذا قلنا مثلا صلاة الظهر تجب بماذا؟ بدلوك الشمس، صح؟ إذا ما سبب وجوب صلاة الظهر؟ دلوك الشمس، زوال الشمس أو دلوك الشمس، خلاص؟ طيب، يلزم من وجود دلوك الشمس وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر لذات ذلك، يعني لهذا الشيء. يلزم من وجوده الوجود، وجد السبب ترتب عليه الأثر الحكم، وإذا لم يوجد السبب لم يترتب عليه الأثر أو الحكم. إذا ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته، يعني لذاته هو. وممكن يكون لأمر آخر، إن في مانع وجبت صلاة الظهر، لكن هذه المرأة لا تجب عليها صلاة الظهر لأنها حائض، يبقى صلاة الظهر واجبة، لكن هناك مانع منعها من إيجاب الصلاة عليها وهو حيضها. إذا هل السبب موجود ولا غير موجود؟ موجود. طب لماذا لم يترتب الحكم على ذلك؟ الحكم الأصل يترتب، لكن منع منه شيء آخر، فهذا القيد الذي قصدنا به لذاته، لذاته أخرج بذلك ما لو وجد مانع. يبقى هو السبب تحقق لكن وجد مانع، لم يترتب الحكم لا لعدم وجود السبب ولكن لوجود المانع. يبقى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طيب، هناك من يقول: وصف ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي. وبعضهم يختصر يقول: المعرف للحكم. وصف ظاهر منضبط، ظاهر واضح ما يكون خفيا يترتب عليه الحكم، منضبط لا يكون واسعا خفاضا بل يكون منضبطا حتى يترتب عليه الحكم ونعرف ونتوصل اليه. معرف للحكم الشرعي هو الذي يعرفنا الحكم الشرعي. منهم من قال ان هذا التعريف الثاني اضبط، لكن الاول ايضا هو الذي يدرج على الالسنه، لكن لانه ممكن في بعض العبادات او بعض الامور يكون الحكم المترتب على اكثر من سبب، فاذا انتفى سبب ايضا بقي السبب الاخر يكون سببا في وجود الحكم، فانتفى السبب لكن الحكم موجود ايضا. لماذا؟ لان ممكن يكون الحكم مترتب بسبب او سببين او ثلاثه او اكثر. لكن الايسر في التعامل وحتى نسير على وتيره واحده نقول: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يبقى هذا هو الايه؟ السبب، هذا هو السبب. طيب، اما الشرط، طيب قبل ان نتجاوزها الاول عشان ايضا في نقطه يعني يسير، بعضهم يقول العله، عله. طب في فرق بين السبب والعله؟ من اهل العلم من يقول السبب اعم من العله، السبب أعم من العلة، والعلة هي التي يظهر وجه المناسبة فيها. يبقى العلة نفس السبب، هي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، يلزم من وجودها الوجود، من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاتها. لكن الفرق إنه إذا ظهرت المناسبة، يعني في مناسبة، مثلا القتل سبب أو نقول مثلا السكر سبب لإيجاب الحد أو ما أشبه ذلك، يعني السبب مترتب على الحكم بينهما علاقة واضحة إن في أثر، لكن نقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، طب إيه العلاقة الظاهرة لدينا بين صلاة الظهر وما بين دلوك الشمس؟ ما نعرف هذا، فيقولون العلة إذا ظهر وجه المناسبة فيها، ظهر وجه المناسبة فيه. يعني لما نقول هذا الشراب محرم وعلته الإسكار، فلذلك الخمر حرام، ما سبب حرمته؟ الإسكار. فالإسكار علة ظاهرة، إن هذا مسكر يلهب العقل، وبقاء العقل مراد للشريعة، فإذا ذهاب العقل ممنوع، هذا مفهوم. لكن لماذا وجبت الصلاة عند زوال الشمس ولم تجب عند وقت كذا؟ هذا ما نستطيع أن نتفهم ما السبب في ذلك، أو ما العلم السبب في ذلك. لذلك يقولون إذا ظهرت المناسبة نسميه علة، إذا لم تظهر المناسبة نسميه سببا. كلام واضح؟ منهم من يجعل السبب شيئا مخالفا للعلم، يبقى ما لم يظهر فهو سبب، وما ظهر فهو علة، ما لم يظهر وجه المناسبة فهو سبب، وما ظهر وجه السبب فهو علة. ومنهم من يقول كما قلت سابقا السبب عام يشمل الاثنين، يعني كل علة سبب، أي علة سواء ظهر أو ظهرش هي سبب، لأنه دخل في التعريف يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بذاته، يبقى السبب أعم. وفي اللي فارق قال إذا ظهر نسميها علة ما نسميها سبب، وأما إذا لم تظهر نسميه سبب. مسألة قريبة، ليه ذكرت هذا الكلام؟ هذا سيفيدنا إن شاء الله بعد ذلك في باب القياس، لأن القياس من أركانه العظيمة، بل بعضهم جعل هذا نصف القياس معرفة العلة. فالعلة سنقول وصف ظاهر منضبط وسيظل يكون مناسب للحكم، لذلك تستطيع أن تعدي حكم الأصل إلى حكم الفرع، تستطيع أنك تقيس، يبقى هذا سيفيدنا في القياس. لذلك في الأبواب التي لا تظهر فيها المناسبة لا نستطيع أن نقول بالقياس، يعني هذا خلق قياس نقول طب العلة تعرف. ولذلك في جانب العبادات الأصل فيه إنها لا تعلم، أصل في العبادات عدم التعليم، فلذلك القياس فيها في الأصل ممنوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا ما نحتاج إليه الآن. طيب هذا بالنسبة للسبب. الأمر الثاني الشر، الشر. طيب الشر إذا نظرنا إليه من ناحية اللغة، فبعض العلماء يقولون الشر بمعنى العلامة، وقال آخرون بل الذي بمعنى العلامة هو الشرط، لا الشر، الشرط بالفتح لا الشر، ولكن الشرط معناه التزام الشيء، شرط التزام. أما الشرط هو الذي معنى العلامة، والشرط يجمع على أشرار، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، قد جمع شرط. أما الشرط جمعه شروط أو أشرار، وهذا من باب اللزوم، من باب اللزوم، كلام واضح. لكن كما قال بعضهم هذا فيه تسامح، يعني العلماء عبروا بالشرط، بدل يقولوا شرط قالوا شرط، عبروا بالعلامة، المسألة قريبة وما نحتاج لتفصيل، يعني الأمر يقين في هذا. وكما قال الصوفي رحمه الله إذا كان مادة نفسها واحدة، شين والراء والطاء مادة واحدة، فالحركات الأمر فيها يكون واسعا. على كل هذا في اللغة تنقل معناها العلامة أو في ابتداء، فما معناها في الاصطلاح؟ وهذا هو المراد، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. ها؟ أي وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، يعني الآن حينما نتحدث عن الطهارة وعلاقتها بالصلاة نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، إيه معنى هذا الكلام؟ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنت قد تتطهر ثم تصلي أو لا تصلي، لا يلزم من التطهر عدم الصلاة ولا يلزم من التطهر الصلاة، كلام واضح لذاتها لذات الشيء هذا. إذا يلزم من عدم العدل، يعني إذا فقد الشر من المشروط، إذا لم تحقق الشر لم يترتب على ذلك الأثر. لكن إذا وجد الشر أيضا قد لا يوجد الحكم. لماذا؟ لشيء آخر، ممكن لفقد شرط آخر، صح ولا لا؟ يعني هو الآن أعطى شرطا أو أتى بشرط لكن بقيت شروط، إذا هو ترك أي شرط العبادة غير صحيح، يلزم من عدمها العدم. طب يلزم من وجود الشرط، هل يلزم من وجود؟ لا يلزم، إنه قد وجد الشرط، أين بقية الشروط؟ لذلك قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ذات الشيء، لكن قد يلزم من وجوده الوجود. متى؟ لتوفر بقية الشروط والأركان وأداها. واضح الكلام؟ وقد لا يلزم وقد لا يترتب عليها ذلك، بل تكون معتبة لفقد شرط آخر، لفقد شرط آخر أو وجود مانع أو ما أشبه ذلك. فلذلك اشترطنا كلمة لذاته، فإنه نصعب ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا فقد الشر فقد المشروط، لم يترتب الأثر، لم يترتب الحكم. طب وإذا وجد الشر قد يوجد الأثر الحكم وقد لا يوجد. كلام واضح؟ واضح؟ طيب ولا صعب؟ طيب ده. ما يلزم من عدمه العدم، من عدم ماذا؟ من عدم الشر. يعني الآن بنقول يلزم من عدم وجود الطهارة عدم الصلاة، أنت إذا لم تتطهر هل يصح لك أن تصلي؟ لا يصح. إذا لزم من عدم الشر وهو عدم وجود الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، أنت قد تتطهر ولا تصلي، إذا لم يلزم منها ذلك، لكن قد توجد الصلاة وقد لا توجد، لا من أجل الشرط وحده ولكن من أجل أمور أخرى، ولكن أجل أمور أخرى، هذا بالنسبة للشرط. طيب نزيد أيضا هنا ما يتعلق بالركن، لأنه متناسب معه، الركن جانب الشيء، والمراد الركن نفس التعريف، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكنه من ماهية الشيء جزء في الشيء، وأما الشرط فهو خارج الشيء. الفرق بين الشرط والركن إن الركن جزء من الشيء، أما الشرط خارج الشيء، الشرط خارج الشيء. رحمك الله. زي الركوع والسجود، ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم تركع هل تصح صلاتك؟ لا تصح. إذا لزم من عدم الركوع عدم الصلاة، الذي لم يركع لم يصل، الذي لم يسجد لم يصل. ما يلزم من عدمه العدم، أي مشى معاه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، لا يلزم من أنك ركعت أنك صليت، قد تركع ولا تسجد، قد تركع ويأتي أمر آخر. واضح الكلام؟ يبقى على ذلك يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، له هو بغض النظر عن أمر آخر، إن صحة الصلاة لأنه أتى بمقيد الأركان والتفت الموانع وتحققت الشروط. طيب الفرق أن الركن جزء من الشيء، الركوع داخل الصلاة، السجود داخل الصلاة، أما الطهارة خارج الصلاة، استقبال القبلة يعني هذا منفك أصلا أو خارج الصلاة، وإن كان أيضا يباشر الصلاة، لأن الشرط يستمر أيضا على العباد، مثل الطهارة هي شرط قبل الصلاة لكن تستمر أيضا في أثناء العباد. كلام كده واضح ولا صعب؟ يبقى الركن داخل ما هي بشيء جزء مكون له، لأن الشيء يتكون من أركان هذه أجزاؤه، خلاف الشرط فهو خارج عنه. واضح المسألة؟ وبهذا تذكرون ما كان من قبل يذكر أو ما ذكرناه في دروس العقيدة في مسألة العمل، وقول من يقول إن العمل شرط كمال أو شرط صحة، فنقول أولا على تقرير الأصوليين هذا خطأ، لأن الشرط خارج الشيء. ومن قال إن العمل خارج الإيمان؟ وأنت تقول الإيمان قول وعمل، ثم تقول هو شرط كمال، كيف يكون هو قول وعمل وهو جزء منه ثم تجعله خارجا عنه؟ هذا التعبير عند الأصوليين خطأ ابتداء، هذا من جهة. ثم أيضا فيه ما فيه كما هو معلوم مما تقدم من أن العمل من الإيمان وليس خارجا عنه. على كل هذا من حيث التقرير الأصولي، الشرط خارج عن الشيء، أما الركن داخل الشيء، لكنهما في النهاية يلزم من عددهما العدم ولا يلزم من وجودهما وجود ولا عدم لذاتهما. كلام واضح؟ طيب بعد ذلك نأخذ المانع. المانع، المانع الحائل بين الشيئين. وهو ما يلزم اصطلاحا. تفضل. طيب احسن. هذا يعني كما الشرط ينقسم لانواع. هناك شرط شرعي، شرط عقلي، شرط جعلي، هناك شرط وجوب، شرط سحب، ينقسم بعده مسمى. لكن من اشهرها في التعبير او الذي نحتاج اليه في الفقه شرط وجوب وشرط سحب. لا حرج عليك، الامر فيه يسير. احنا قلنا ما يلزم العدم بالعدم. طيب اذا قلنا شرط وجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، واذا قلنا شرط الصحه ما يلزم من عدمه عدم الصحه. كلام واضح؟ يبقى سيختلف التقدير. فكيف نوضح المساله ثانيه؟ الان حينما نقول بالنسبه للطهاره، الطهاره شرط صحه ولا شرط وجوب؟ شرط صحه. يبقى نقول يلزم من عدم الطهاره عدم صحه الصلاه، يبقى قدر بالصحه. طب اذا قلت شرط وجوب، قلت لنا كده شرط من شروط الوجوب، مثلا شرط من شروط الوجوب مساله مثلا دخول الوقت، دخول الوقت، ودخول الوقت شرط وجوب وشرط صحه، صح؟ طيب الان يلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاه، وجوب ايه؟ الصلاه. ولذلك حينئذ قد يجتمع الشرط مع السبب، يجتمع الشرط مع السبب. يبقى الفرق انك اذا قلت شرط وجوب إنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، وإذا قلنا شرط الصحة يلزم من عدم عدم الصحة. يبقى على حسب النوع الذي تتحدث عنه، وقد يجتمعان، وقد يجتمعان وقد يفترقان، وقد يفترقان، في بعض الأحيان يجتمعان وفي بعضها يفترقان. يعني مسألة الإسلام بعضهم يجعله شرط، يقولون هو شرط وجوب، فالكافر لا تجب عليه، وأيضا لا تصح ولا تصح منه، إذا هو شرط وجوب عند الكثير وشرط صحة بالإجماع. يبقى على ذلك نقول ما يلزم من عدمه عدم الوجوب وعدم الصحة. كلام واضح؟ وعلى هذا الصحة. طيب بعد ذلك المانع، المانع لغة الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده العدم. قولنا ما يلزم من وجوده العدم، هذا أخرج ماذا؟ أخرج السبب. خليكم معانا مش عارفين تتكلم. الآن السبب ما يلزم من وجوده الوجود. لا هنا العكس، ما يلزم من وجوده العدم. يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، لا هنا إذا وجد الزادة لا يوجد الحكم. صح ولا لا؟ يعني الآن القرابة سبب من أسباب الميراث. خلاص؟ القرابة سبب من أسباب الميراث. إذا وجدت القرابة حق به الميراث. طيب القتل مانع من موانع الميراث، وجد القتل امتنع الميراث. كلام كده واضح؟ يبقى الآن ما يلزم من وجوده العدم أخرج السبب، لأن السبب إذا وجد وجد الحكم، وأما هنا إذا وجد المانع لم يوجد الحكم. واضح؟ يبقى العكس، ما يلزم من وجوده العدم إذا وجدت العلة، إذا وجد المانع يبقى لم يوجد الحكم المترتب أو الأثر. طب ولا يلزم من، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بمعنى ايه؟ لا يلزم هذا اخرج ماذا؟ اخرج الشر. احسنت، مش هناك قلنا ما يلزم من عدم الشر عدم الحكم، لكن هنا اذا لم يوجد المانع، يعني الان واحد ما قتلش، هل كل واحد ما قتلش يورث؟ يرث؟ لا، هو ما قتلش بس هو لسه قريب، يبقى اذا هو لا يرث ايضا، يبقى ممكن لا يرث امر اخر، يبقى لا يلزم من عدم وجود والعدم، أيوة أنت ما قدرتش خلاص انتفى المثل، لكن هل وجد السبب؟ وجد الشرط؟ هذه مسألة أخرى. ولذلك نقول أيضا لا نزيد لذاته، يبقى لا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، واضح كده المسألة؟ يبقى طيب أنا أريد أن من يعيد لنا؟ لا أنت عمر تخلصت ما درست أصول قبل ذلك قل يا أسامة ما السبب؟ طيب ممكن نسهلها نقول السبب يساوي، يعني كتقريب خلاك السبب يساوي، السبب يساوي يعني معاك كلفتين، السبب معاك كلفتين، ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم بذلك، يبقى حط الطرفين خلاص كده، يبقى السبب يساوي ما يلزم هنا الوجود يبقى وجود الحكم، يلزم من عدمه العدم بذاته. طيب المانع ما يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه وجوده، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب من يجيب لنا الشرط؟ ما الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده لذاته. طيب نقربها بأمر آخر بالأمثلة، إذا سئلت عن واحدة حط في نفسك مثال كده تسهل عليك أظن، يعني الآن لما نقول دلوق الشمس سبب لوجود صلاة الظهر، طيب أوجد وجد ما وجدش ما وجدش، ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته، كده واضح. طيب الشرط الطهارة، طب الطهارة ما يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود والعدم لذاته. طب المانع مثل الرق أو القتل مع مسألة الميراث مثلا، أو عند جماهير أهل العلم أن الأبوة مانع من موانع القصاص، رجل قتل آخر قتله في قصاص لكن هو أبوه، هذا يمنع القصاص، إذا هذا مانع، يبقى يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته، كلام واضح؟ طيب هذه التفصيل فرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط والركن يا إخواني. طيب أهلا بالفضل. يبقى جزءا من الشيء أو ما هي، وأما الشرط هو خارج خارج. طيب الحمد لله أظن يعني الأمور كذا قريبة. طيب هنا أيضا نستطيع أن نقول الشرط ضد المانع، الشرط ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع، الشرط ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع، يعني ايه الكلام؟ يعني الآن لأن هذا تجد في كتب الفقه، يعني ممكن واحد يقف الشروط كثر الشروط والثاني قلل الشروط بس وضع باب اسمه باب الموانع، يعني الآن لما تجد واحد يقول لك انتفاء كذا انتفاء كذا، لما يقول انتفاء انتفاء هي معناها لو وجدت عدم الحكم في موانع، هو قلبها وجعلها فين؟ في الشروط، وعشان الشروط تتحقق لابد تنتفي الموانع، يبقى إذا وجد مانع يبقى اختل شرط، واضح الكلام؟ وإذا وجدت الشروط كاملة مستوفاة وترتب الأثر إذا ما فيش موانع، يبقى وجود الشروط معناه عدم الموانع، وعدم الموانع معناه وجود الشروط، مسألة قريبة في تعبيرات الفقهاء نفهمها بهذه الطريقة، كلام واضح؟ وهذه القاعدة المشهورة حينما نقول إذا وجد السبب وتوفرت الشروط وانتفى الموانع ترتب الحكم، بذي كثيرا ما نقولها ونأتي نتكلم في العقيدة في باب التكفير والحكم على الكافر المعين، قال فلان كافر أو مش كافر، نقول متى؟ إذا وجد السبب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ترتب الحكم، يبقى لابد يستجمع أمور ليكون صحيح، السبب موجود والشروط متوفرة وانتفت ماذا؟ وانتفت الوقت، وحينما يقول الشروط متوفرة فهي كلمة أوسع فيدخل فيها الركن، يعني بعضهم حينما يقول الشرط مسألة كبيرة يدخل فيها أيضا الركن، فيستغنون بذكر الشرط عن عن الركن. كلام كده واضح ولا صعب؟ يعني هي الأصول بس بالأمثلة ممكن تكون أيسر إن شاء الله تعالى. طيب هذا أمر. أيضا قاعدة أخرى نفهمها في ذلك، لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل. لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل. يعني أنت تريد تقول هذا السبب لكذا، هذا الدليل، هذا شرط لكذا، هذا مانع من كذا، هل تقول هكذا ولا بدليل؟ لا بد من دليل. أول ما تقول هذا مانع من كذا، هذا السبب، شرط، فقل دليل، هذا يتفق إلى دليل. طيب أيضا مسألة أيضا مهمة نحتاج إليها في الفقه، وهي الحكمة. الحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل المقلول، هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب. أو هي ما يراد تحصيله من تشريع الحكم، ما يراد تحصيله من تشريع الحكم. سنقول على هذه ماذا؟ حكمة. حكمة يعني الآن القصاص، ولكم في القصاص حياة، ما سببه؟ قتل عمد عدوان، يعني الذي قتل وعامدا ومعتد، إذن سببه القتل. لكن ما الحكمة؟ حفظ النفوس، ولكم في القصاص حياة. إذن لماذا شرع القصاص؟ من أجل حفظ النفوس. هذه اسمها الحكمة، المصلحة التي من أجلها شرع الحكم. لكن ما نجعلها السبب؟ السبب القتل، سبب القصاص القتل، بس القتل من شروط الله، كلام واضح وانتفاء موانع. لكن ما الحكمة؟ ذلك هي، هي الحكمة المرجوة. وعلى ذلك نستفيد من هذا القاعدة التالية، الأحكام تعلل بعللها لا بحكمها. الأحكام تعلل بعللها لا لا بحكمها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. على قاعدة واحدة أيضا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني هذا الكلام، الحكمة كما لا يخفى عليكم فمن أسماء الله الحكيم ومن أوصافه الحكمة. هذه الحكمة قد تظهر لنا ولا تظهر، وكما تقدم فالسبب وصف ظاهر منضبط لا يكون مختلا، واضح ترتب عليه الحكم. أنت لك وجد السبب ترتب الأثر. عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة هذه ليست قضية، لا مانع أن تتأمل، ومعرفة الحكم هذا يكون عونا لتقوية إيمان العبد، وتصنف فيه العلماء والمصنفات، لا حرج في ذلك، الإنسان يتلمس الحكمة، لكن لا يتكلف فيها من جهة، ولا يمتنع عن الحكم لعدم ظهوره. الحكمة إذ الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. خلاص؟ دي إيه فايدة هذا الكلام؟ إنه في بعض المسائل بعض الناس يقول لك الحكمة مش موجود، يوم يبطل الحكم مع أن السبب موجود. أقول له أنت أخطأت. يعني الآن لو أتينا في مسألة السفر، جاء إنسان قال علة، قال السفر من أجل شرع من أجل المشقة، في مشقة القصر في الصلاة من أجل المشقة أو الفطر من أجل المشقة، إذا ماذا سيصنع؟ سيقول لمن يركب الطائرة لا تفطر، لا يجوز لك الفطر ولو سافر آلاف الكيلوات، لأنه اعتبر المشقة هي العلة، وهذا خطأ. من قال إن المشقة هي العلة؟ هو ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا ما سبب جواز الفطر المرض أو السفر؟ هذا هو السبب، هذا هو المنصوص عليه، لكن المساقة دي استنباط بحكمة. طيب أنت الحكمة أن تقول ما فيش مشقة، قل ولو العلة موجودة ترتب الإيه؟ الحكم. هذا هو الفرق، فلذلك يخطئ من ينظر إلى هذا فيعلل الأحكام بحكمها، تقول حكمة من ظاهرة إلى حينئذ وهكذا. لو أتى إنسان في مسألة الربا قال يا أخي أنتم تقولون الربا والربا إنما حرم من أجل الاستغلال، هذه الحكمة، ولا شك أن هذه من الحكم أن يستغل الغني الفقير، هذا موجود. طيب لماذا تحرمون البنوك وتقولون بنوك ربوية فيما يتعلق بالبنوك الربوية، والرجل هو الذي يذهب بنفسه واختياره وهو الذي يعطيهم برغبة منه وما أجبروه ولا ذهبوا إليه، وحيث لا استغلال فلا ربا؟ تقرأ الكلام تقول لا استغلال لا ربا، مسألة، هذا كلام خطأ باطل. من قال إن علة الربا الاستغلال؟ هي حكمة لكن ليست هي العلة، أمر تعبدي، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب إيه الجواب عليهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، ربنا يشرع ما شاء. شو الجواب في القرآن؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إيه الفرق؟ معلى ومعلى، فرد الله عليه رشدا. لا، الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا، هو الذي يحل وهو الذي يحرم. ما تقول لماذا أحل كذا وحرم كذا؟ إيه نقول التعبد. ولذلك في الحديث الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. طيب المعطي هو الآخذ وقال سواء، ده هو مستغل، ومع ذلك قال الآخذ والمعطي سواء. يبقى إذا هذه مسألة مهمة، نقول الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، أما الحكم إن ظهرت لنا فالحمد لله، وإذا لم تظهر لنا أيضا وقفنا عند الحكم وأخذنا به بفضل الله تبارك وتعالى. كلام واضح؟ تفضل. نعم، العلة اللي هو زي ما قلنا المعرف للحكم، ما يتوقف على وجود الوجود أو من وجوده الوجود ومن عدم عدم ذاته. أما الحكمة يعني مصلحة مرجوة من هذا، لكن لم يعلق على الحكم، لم يقل إذا وجد كذا وجد كذا، هذا على حسب الدليل، على حسب الدليل. كلام واضح؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الآن تقدم معنا تعريف السبب أو تعريف العلم، إن وصف ظاهر منطلق نعرف للحكم. طبعا بالمناسبة ممكن نعكس في العلة، نقول المعرف في المانع، نعرف في المانع بتعريف آخر، نقول المعرف لنقيض الحكم، المعرف لنقيض الحكم، أو نقول الوصف الظاهر الوجودي المعرف لنقيض الحكم. طيب هنا الآن بنقول الحكم الشرعي ترتب على سبب، في سبب وجد الحكم، هذا الحكم له عدة حكم آثار فوائد، لكن الشرع لم يقل ما شرعت هذا إلا من أجل هذا، فإذا لم يوجد هذا فلا حكم، فقال لا، لكن هو قال إنه من فوائده كذا وكذا وكذا، لذلك الحكم قد يكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، لكن السبب هو رتب عليه وجد الحكم، فالتعليل يكون بماذا؟ بالسبب، لا يكون يكون بالعلة، لا يكون بالحكمة، لا يكون بالحكمة. أظن المسألة كده واضح، لكن مسألة تتساوى وسيبنى عليها مسائل، يعني الآن في المشقة في السفر يأتي يقول لك أنا بعمل موظف في ميدان من الميادين، اشتغل في فرن أو ما أشبه ذلك، خلاص أنا سأفطر، والمريض يفطر المسافر والعلة المشقة، أنا عندي مشقة وسأفطر، طالب في الامتحانات يقول لك أنا دايخ ما بعرفش أركز أفطر وما أشبه، هل يقال له بذلك؟ وإذا جعلنا العلة المشقة قيس والعلة يمكن تعديتها، لكن إذا قلت المرض والسفر هذا ليس داخلا في ذلك، لكن كيف تتعامل مع هؤلاء؟ لهم شأن آخر تقدم في الفقه، إن ماذا نقول لهم؟ ماذا ينوون وماذا يصنعون؟ وإذا أفطروا ماذا يصنعون؟ هذا تقدم. لكن الشاهد في كلامه ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اما الحكمه ان ظهرت فالحمد لله، واذا لم تظهر فنحن في كل الحال نعتقد اعتقادا تاما ان الله عز وجل حكيم. طيب خلاص نكتفي بهذا. طبعا الموانع في منع الحكم ومنع السبب ومنع وجوب ومنع صحه، لكن ما في شيء الان وضحت هذا السبب الشرط المانع. احد فات ولا ما رايكم في هذا؟ بعض السلف في كتبه ويتكلم عن طلب العلم يقول يكره للشيخ، يعني احنا اخوه لكن بالنسبه للعلماء ان يقول للطالب افهمت؟ قال ماذا يكره؟ يذكرون هذا في الاداب، قالوا لئلا يضطره الى الكذب. قلوا انا ما فهمت، يقول انا فهمت وما فهمتش. فهل هذا كذلك؟ يعني يختلف باختلاف الحال فتفصلنا. طيب ما حصل؟ ها؟ الشيخ شطلته ولا ايه؟ لسه كنت اتكلم انا. قول يا محمود. إذا أوقف الحكم على وجود هذا، طبعا هذا له أدلة، يعني أخونا محمود قلت كيف نميز بالفرائض؟ في أدلة، لذلك وفي أبواب أخرى، إيه أدلة الشرطية؟ إيه أدلة المنعية؟ هذا لم نذكره، لكن هذا مكتوب في كتب الأصول في التوسط، يعني أمثلة سببية، خلاص هذا بسبب سبب، يبقى عرفنا أن هذا الحكم تردد بسبب سبب، إذا لم يوجد كذا لم يوجد حكم. يبقى مش هنقول هنا حكمة، لا نقول هنا سببية، لأن في باء سببية. فعلى حسب الاستدلال من أجل كذا يعني وما أشبه ذلك بهذا الدليل، لا بالتعليل، لا بالسببية، من أجل ما يدل على التعليل. كذلك في الشرط له أيضا أدلة، كيف نعرف أن هذا شرط؟ يعني الآن تذكرون منذ قليل لما ذكر الشيخ وجوب إزالة النجاسة، قلنا أن هذا على الظاهر واجب وليس بشرط. فنقول ما الدليل على الشرطية؟ يستدلون بقوله تعالى وثيابك فطاهر. طيب نقول هل هذا يدل على الشرطية؟ هذا يدل على الوجوب. الشرطية فوق الوجوب، الشرطية فوق الوجوب، لأن الوجوب هنا الآن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. يبقى الشرع علق على الحكم زي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول إذا كان متعلقا بالعبادة وهناك مناسبة دل ذلك على شرطية هذا الشيء. أيضا نقول يكون في مناسبة، ليه؟ من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة، طيب هل إذا صلى الصلاة هذا غير صحيحة؟ صحيح، لكن غير مقبولة، فهنا نفي القبول نفي الثمرة، ليه؟ لأن إتيان العرافين ليس له وجه مناسب، يعني ظاهر لدينا في مسألة الصلاة بخلاف الطهارة متعلقة بالصلاة، فيكون فرق بين الإجزاء وما بين الجزاء أو الثواب. كلام واضح؟ ثلاثة مرة واحدة. لا بأس، يعبر عنه بهذا وبهذا كما قلت سيختلطان بشرط وجوب. كيف يعني الحالة وصلت؟ يعني ما فهمت، أيضا منطبق عليه الشرط، ممكن يكون الشرط متحقق وانتفت الموانع بس هناك شروط ايضا لم تتحقق فلا يترتب الثمره او الحكم، لا لعدم وجود مانع ولكن لعدم وجود بقيه الشروط، هذا يكون مرحله اخرى. يعني ما فهمت كلامك، لكن عموما لابد من تحقق الشروط، ما يعني عنده علم هذا معروف محل. طيب السؤال الثالث. هل يمكن ترتب لا يشترط عدم ترتب العقوب؟ هل يلزم من الحكم على الشيء بالوجوب ترتب العقوب على الترك المذكورة؟ هو إذا قلنا بالوجوب ففي هناك عقوبة على الترك، لكن لا يشترط ذكرها، يعني ليس كل الواجبات عندنا من الأدلة ما يدل على جسم من تركه يكفي أمر الأمر. تقدم معنى أدلة الوجوب، كيف نعرف الوجوب منه؟ الأمر، إذا وجد أمر خلاص هذا يكفي. كلام واضح؟ طيب الآن يا إخوة بارك الله فيكم، بالنسبة للزكاة نريد نطبق على كده مثال قبل أن نقوم. الزكاة، إيه السبب الوجوب؟ إيه الشر؟ إيه المانع؟ يعني لو جينا نطبقها كمثال عملي، إيه سبب وجوب الزكاة؟ بلوغ النصارى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. طيب ما شرط الزكاة؟ ما شرط وجوب الزكاة؟ حولان الحول، فيما فيه الحول، خلاص؟ طب ما المانع من وجوب الزكاة؟ عند فريق من العلماء الزكاة، بس هذا مثال ممكن تضعه في ذهنه. يبقى الآن واحد بلغ النصارى وجبت الزكاة. طيب لكن في شرط، إيه هو الشرط؟ حولان الحول. طب ممكن يكون في مال جمع المال من اجل قضاء دين عند فريق من العلماء، دين على هذا لا تجب عليه الزكاه. كلام كده المساله واضح؟ طيب نقف عند هذا الحد ونكتب ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.